بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: ونفعنا الله بعلومه وعلومكم الدارين، آمين. ولا يشترط الإيجاب والقبول قطعا في الصدقة. بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم معنا الخلاف في وجوب الإيجاب والقبول في الهبة، أن هناك قول يقول صح أنه لابد من الإيجاب والقبول، وفي عندنا قول يصح تصح الهبة بدون إيجاب ولا قبول. لكن اتفقوا على أن الصدقة لا يجب فيها الإيجاب والقبول، يعني الإيجاب أن يقول مثلا تصدقت أو هذه صدقة أو جعلت هذه صدقة، والمتصدق عليه يقول قبلت مثلا، هذا لا يجب، بل لا يستحب أيضا، لا يستحب، لأن المطلوب في الصدقة الستر، وبعدين إظهار المتصدق للمتصدق عليه أن هذه صدقة منه عليه، ربما ينكسف منها يخجل يعني. فأنا رأيت بعض الفضلاء يقول هذه هدية، أو يقول هذه هدية الأولاد، أو قال يقول مثلا أرسلها شخص بعثها إليك يرجو منك قبولها، يعني بأسلوب لبق، نعم بأسلوب مهذب، بأسلوب ما يشعر المتصدق عليه أنه دون المتصدق. نعم. وهي ما أعطاه محتاجا وإن لم يقصد الثواب، أو غنيا لأجل ثواب الآخرة. يعني الصدقة، ما هي الصدقة؟ ما هي الصدقة؟ الصدقة هي ما يعطيه الإنسان لمحتاج إليه. إذا أعطيت شخصا شيئا يحتاج إليه فهي صدقة، ما دام أنه محتاج إليه فهو صدقة. قال إيش أو الغني إيش؟ ما أعطاه محتاجا وإن لم يقصد الثواب أو غنيا، سواء قصد الثواب أو لم يقصد الثواب. طيب، سواء أو غنيا كان لأجل ثواب الآخرة، أو أعطاه محتاجا، أو أعطاه غنيا، أو أعطاه شخصا غنيا بقصد ثواب الآخرة في الاثنين، يعني سواء، يعني طبعا هو التصدق على الغني ما هو حرام، جائز يعني، وإن كان الثواب يعني غير، ليس يعني مثل واحد يتصدق على فقير غير، نعم، لكن لو تصدق على غني يجوز يعني، سواء قصد بذلك الثواب أم لم، ثواب الآخرة طبعا، مو ثواب الدنيا، ما قصد ثواب الآخرة. ثواب الدنيا إيش؟ معروف ثواب الدنيا، المدح والمصلحة والأشياء الأخرى، نعم. بل يكفي فيها الإعطاء والأخذ، يعني لا يشترط فيها الإيجاب والقبول في الصدقة، لا يشترط، بل يكفي فيها الإعطاء من الشخص المتصدق، والقبول من أو والأخذ من المتصدق عليه، نعم، حتى لو وضعها في يدي أو في جيبه كفى، نعم. ولا في الهدية، ولا وكذلك في الهدية لا يشترط هذا، نعم. الهدية غير الهبة، تقدم الخلاف، تقدم الخلاف إنه الأصح عندنا في المذهب أنه يلزم الإجاب والقبول، وعندنا قول آخر تنعقد بالمعاطاة، هذه الهبة. أما الصدقة والهدية كذلك لا يحتاجان إلى إيجاب ولا إلى قبول. والفرق مثلا ذكرنا أنه إذا كان الهدية هو يعني إرسال الشيء إلى أحد، أو إرسال الحاجة إلى شخص بقصد التكريم والاحترام، قصد الاحترام والمحبة والإكرام، هذا المقصود، قوله صلى الله عليه وسلم تهادوا تحابوا، يعني حتى لو الشخص اللي أرسلت إليه كان غنيا، المهادات مستحبة في الإسلام ولو كان الشخص الذي تهدي إليه غنيا، تهادوا تحابوا. فإذا أعطيت شخصا قلت هذه جبتها هدية لك، أو أرسلتها مع أحد من أبنائك إلى بيت أحد سواء كان طعاما أو غير ذلك، يسمى إيش؟ يسمى هدية. هذه أيضا الهدية لا يلزم فيها، لا يجب فيها الإجابة والقبول. ولو غير مأكول، وهي ما نقل ولو كان الشيء اللي تعطيه دفع غير مأكول، مو شرط، قد يكون ملبوس، قد يكون مفروش، قد يكون حاجات أخرى يعني مما يستفاد منها، كبعض الهاتف مثلا غير ذلك، يعني راديو آلة تسجيل نحو ذلك، ومو شرط يكون طعام. طيب إيش قال بعدين؟ وهي يعني الهدية، تعريف الهدية، تقدم تعريف الصدقة، ما يدفعه إلى إنسان محتاج أو غير محتاج بقصد ثواب الآخرة. والهدية وهي ما إيش؟ ما نقله إلى مكان الموهوب له إكراما، على جهة الإكرام. بل يكفي فيها البعث، الإرسال بس يكفي أنه يبعث يقول هاي من بيت فلان أو هاي من فلان. بل يكفي فيها حتى لو نعم يعني يكفي البعث تبعث حتى مع الصبي الصغير، لأنه قالوا تقدم معنا أنه يجوز قبول قول الصبي في حمل الهدية وفي الإذن بدخول الدار، تقدم معنا. نعم. وهي ما نقله إلى مكان الموهوب له إكراما، بل يكفي فيها البعث من هذا والقبض من هذا. نعم. من ذاك، من ذاك يعني المهدى إليه، البعث من هذا أي من المهدي، والقبض من المهدى إليه. وكلها مسنونة وأفضلها الصدقة، وكلها يعني الهبة والهدية والصدقة كلها مسنونة، يعني من أخلاق الإسلام ومما حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم ومن هدي الرسول صلى الله عليه وسلم وعمل السلف والصحابة، كلها مسنونة. هذا في الجملة يعني ثلاثة كلها مسنونة، لكن أفضلها الصدقة. الصدقة أولا ذكرنا أنه غالبا الصدقة تكون للفقير والمقصود بها ثواب الآخرة، طبعا هذه أفضل من الهبة، الهبة قد تكون للغني والهدية قد تكون أيضا للغني، وطبعا قد لا يكون الغني محتاجا لهذا الشيء، لكن هي مطلوبة، إنما طلبها مو مثل طلب الصدقة. وأما كتاب الرسالة الذي لم تدل قرينة على عوده، فقد قال المتولي أنه ملك المكتوب إليه، وقال غيره يعني واحد أرسل رسالة، خط في ورقة رسالة وضع حطها في ظرف أرسلها إلى شخص، ثم يعني أرسل هذه رسالة لفلان، هل تكون هذه الرسالة ملك للمرسل إليه أم لا؟ قال ذكر أنه قد يعتاد الناس إرسال الرسالة إلى صاحبها بأن يكتب مثلا عليها على ظهرها أنه مثلا أشكرك على هذه الرسالة ويتبادلانها مثلا، إذا اعتادوا هذا بأن يكتب على ظهرها مثلا أو إما كلمة شكر وإما أن يكتب إليه أيضا حاجة، أو مثلا أن شخصا مثلا يستفتي فيكتب مثلا للمفتي عن يسأله عن كذا وكذا، كان قد جرت العادة أن المفتي يكتب على ظهر الورقة الجواب، إذا اعتاد إذا كان هناك عادة بإرسالها ترجيعها إرجاعها للمرسل يرسلها إليه، وإلا تكون ملكا للمرسل إليه. نعم. وقال غيره هذا هو اللي قال المتولي. قال إيش قال المتولي؟ ملك المكتوب إليه. ملك المكتوب. قال إن لم تجري العادة، هو بس قبلها قال إيه لم تدل قرينة على عوده. قال مثلا نرجو الجواب وفي هناك متسع في الورقة يسع أو على ظهر هذه الورقة أو جرت العادة يرد إليه الرسالة ما يأخذه. نعم. وقال غيره هو باق بملك الكاتب وللمكتوب إليه الانتفاع به على سبيل الإباحة. يقول بعضهم غير المتولي لا هو أصلا ملك للكاتب للمرسل للكاتب يعني. لكن يجوز للمرسل إليه الانتفاع بهذه الرسالة على سبيل إيش؟ على سبيل الإباحة. مثل إيش؟ مثل الإنسان يكون عنده طعام مثلا يقول تفضل كل من الطعام، الطعام ملك لصاحبه، لكن يجوز للشخص المأذون له أن يأكل من هذه الطعام من هذا الطعام، لكن أكله من هذا الطعام لا يجعله ملكا له، هو باقي ملكا، هو ملك لصاحبه للطعام، ولكن يجوز للمدعو أن يأكل. وكذلك أمر الرسالة هي ملك لكاتبها لمرسلها، ولكن يجوز أو يباح للمرسل إليه أن ينتفع بها، هذا يصح أن يكون ملك لشخص والانتفاع من جهة شخص آخر، والملك لشخص والانتفاع بهذا الملك لشخص آخر، هذا وارد. نعم. وتصح الهبة باللفظ المذكور بلا تعليق، فلا تصح مع تعليق. يعني الهبة باللفظ المذكور في بحث الهبة تصح مع التعليق وبلا تعليق، ها؟ فلا تصح مع تعليق. فلا تصح الهبة مع تعليق، لكن هي تقدم معنا أن إذا كانت بلفظ البيع تصح، كان يقول وهبتك هذا الشيء بألف أو بمئة، هو هذا ما هو يعني تعليق، التعليق هو بأدوات التعليق وهي إن وإذا ونحو ذلك، أما إذا كانت بلفظ التعليق لا تصح. نعم. كإذا جاء رأس الشهر مثلا أن تكون معلقة، إذا جاء شوف يا فلان بس يدخل علينا رمضان أو شهر رجب أو شعبان أنا أعطيك كذا، أو لك عندي هدية كذا وكذا، لك عندي هدية كذا وكذا، هذا ما تصح الهدية بهذا الشيء، ما يملكها المهدى إليه ما يملكها. نعم. عفوا الهبة هبة ولا الهدية، هذا ما هو وعد، يعني وعد بأنه يعطيه، لا الهبة تملك بالتعليق ولا الهدية. إن شاء الواهب أو المهدي وفى بقوله، وإن شاء لم، يعني أن المهدى إليه أو الموهوب إليه ليس له الحق أن يطالبه ويقول أنت وعدتني أنك تهبني كذا تهبني كذا أو تهدي إلي كذا، ما له حق يعني طالبه. نعم. كإذا جاء رأس الشهر فقد وهبتك أو أبرأتك، أو أبرأتك من الدين الذي عليك، يعني أيضا لا يثبت هذا، لأن هذا شيء تعليق معلق، يعني وإن كان الأفضل الالتزام بهذا القول أو بالوعد مثلا، لكن يعني من جهة يعني قضاء من جهة القضاء ما يلزمه. نعم. ولا مع تأقيت بغير عمرة ورقبة. وكذلك لا تصح الهبة مع التأقيت، كأن يقول وهبتك هذا الشيء شهر أو سنة، ما يصح، يعني الهبة لا تقبل التعليق ولا التأقيت. تعليق ذكرنا إذا جاء رأس الشهر فقد وهبتك، والتأقيت أن يقول مدة سنة أو مدة شهر لا يصح، إلا في العمرة والرقبة. العمرة والرقبة يقبل فيها، عفوا يعني نعم، يعني يقبل فيها التأقيت ولكنه يلغى لا يعمل به، يعني لو قال له أعمرتك هذه الدار أو أرقبتك هذه السيارة مثلا، كيف يعني؟ يعني إذا مت أنا قبلك فهي لك، وإن مت قبلي فهي لي ملكي، يعني فإنها تكون للشخص الموهوب له أو المهدى إليه الموهوب له، ويلغى الشرط، يعني بمجرد أن يقول له هذه عمرة أو رقبة، أو أن يقول له إذا هذه لك، إن أنا متت قبلك فهي لك، وإذا أنت متت قبلي فهي لي لأنه ملكي. قال تكون له، للشخص هذا للمهدى أو إليه أو الموهوب له، ويلغى الشرط، ويلغى الشرط. نعم، هذه كانت في الجاهلية يفعلها الناس في الجاهلية، فيشترطون، يقول إذا متت أنا قبلك فهي لي، عفوا فهي لك، وإن مت قبلي فهي لي. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا، هي للشخص. قال ومن أعمر شيئا أو أرقبه، وكانوا يقولون هذه جعلت لهذه الدار لك عمرة، عمرة مثل يعني أنه إذا متت نعم أعمى، إذا متت قبلك فهي لك، وإن مت قبلي فهي لي، أو أرقبتك هذه الدار، يعني أنت أرقب هذه الدار، أنطر يعني إذا متت أنا قبلك. قال ومن أعمر شيئا أو أرقبه كان للمعمر أو للمرقب ولورثته من بعده، ويلغو الشرط المذكور. هذه عبارة أبي الشجاع هكذا. نعم. فإن أقت الواهب الهبة بعمر المتهب، كوهبتك لك هذا عمرك أو ما عشت، صحت. صحت نعم، ويلغى الشرط. نعم. وإن لم يقل فإذا مت فهي لورثتك، يعني تكون للشخص المعمر، ولو لم يقل فإذا مت فهي لورثتك، يعني ما ترجع، حتى لو مات، حتى لو مات الشخص ما ترجع إلى ورثة الواهب، بل يعني تبقى لورثة الموهوب له. وكذا إن شرط عودها إلى الواهب أو وارثه بعد موت المتهب فلا تعود إليه ولا إلى وارثه، للخبر الصحيح. للحديث ذكرنا، قلنا هذا الشرط يلغى، العمرة والرقبة جائزة ويلغى الشرط. نعم نعم. وتصح ويلغو الشرط المذكور، تصح العمرة والرقبة ويلغو الشرط المذكور. فإذا أقت بعمر الواهب أو الأجنبي، كأعمرتك هذا عمري ما دمت حيا، أو ما دام فلان حي مثلا، أو عمر فلان. نعم. لم تصح. أيوة، هو شو تقدم معانا، نقول عمرك أنت الموهوب له، أو يقول إن مت قبلي فهي لي، وإن مت قبلك فهي لك، هذا أيضا يصح. لكن إذا أقتها بعمره فقط، قال ما دمت أنا حي هي لك فقط، أو قال ما دام فلان حي فهي لك، يعني إذا مات فلان استرجع منه، قال هذه ما تصح، لأن هي ما كانت على من، لا تدخل تحت العمرة والرقبة التي أباحها النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم أباح العمرة والرقبة بشرط ما ذكرناه، كأن يقول هي لك، إن مت قبلي ترجع إلي، وإن مت قبلك تبقى لك، هذه جائزة وتثبت ويلغو الشرط. لكن إذا قال استعملها أو خذها لك ما دام أنا حي، إذا مت ترجعها لورثتي، أو ما دام فلان حي، لا هذه ما يستحقها الشخص الموهوب له، ما يستحق. نعم. نعم. طيب. ولو قال لغيره أنت في حل مما تأخذ أو تعطي أو تأكل من مالي. أيوة، واحد إنسان يعني أذن لإنسان، قال أنت تؤتمون، يعني أنت في حل، اللي تأخذ من مالي تأخذه، اللي تخليه أن تأكله وتتركه أنت في حل. نعم، ماذا يكون الحكم؟ فله الأكل فقط، لأنه إباحة. فله الأكل فقط، وقال أنت في حل، العبارة إيش؟ قال أنت في حل، أنت في حل مما تأخذ أو تعطي أو تأكل من مالي. هذا له الأكل فقط، لأنه إباحة. لأنه أباح له بالأكل، الأكل مو مباح له، أما الأخذ لا. وهي تصح بمجهول. أيوة، أما الأخذ لا، لأن الشيء الهدية ما تصح بالمجهول إلا لا. نعم، هو لو أعطاه شيئا قال خذ هذا لك ولا يعرفه الشخص هذا يجوز، لكن يقول خذ من مالي اللي تأخذه، هذا ما يصح بالمجهول، ما يصح. إذا ما يسلمه يعني يعطيه بيده مثلا، أو قل خذ هذا مثلا، لكن إباحة الأكل تصح مع الجهالة به. يعني الآن لما واحد يدعو إنسان لطعامه هو يعرف كم كان راح يأكل؟ ما يعرف. فالإباحة تصح بالمجهول، الإباحة. أما الإعطاء لازم يكون بشيء يعني معلوم ولو من وجه. نعم، لأنه إباحة وهي تصح بمجهول بخلاف الأخذ والإعطاء، قاله العبادي. نعم، ولو قال لغيره وهبت لك جميع مالي أو نصف مالي. فأنا أذكرنا الشيخ محمد عوض رحمة الله عليه، الشيخ محمد عوض كان معروف في المدينة، ومرة رحنا وطلب منا نروح على بيته، رحنا فكان يتحدث يقول الحمد لله من فضل الله يوجد في المدينة المنورة تجار، لما أجيهم عشان أخذ فلوس أو أطلب شيء فلوس منهم عشان تبرعات أو عمل خير ما يعطوني بأيديهم. يقول خذ يا شيخ، خذ هذا الفلوس، خذ اللي تأخذه واترك اللي تترك، يعني ما يعطوني بأيديهم، يقول خذ اللي تأخذه واترك اللي تترك، ما يقول مثلا خذ كذا كذا ألف، لا خذ اللي تأخذ. سبحان الله، بس هذه إباحة يعني، بس مو أكل يعني. هو يعني في رضا، يعني في رضا إذا فيه ما قالوا يجوز للإنسان إذا ظن الرضا أن يأخذ من مال أخيه، إذا ظن الرضا ما يشاء، يعني طالما أنه ظن أنه يرضى بهذا يجوز. نعم، وهبت لك جميع مالي أو نصف مالي، صحت إن كان المال أو نصفه معلوما لهما وإلا فلا. أيوة، وهبتك كل مالي أو نصف مالي يصح إذا كان معلوم للإثنين، يعني معلوم أنه عنده مثل مليون مليونين أو أكثر، لكن إذا ما معروف عنده كم عنده، لا هو صاحب المال يعرف كم عنده ولا الشخص الموهوب له يعرف كم عنده، ما يصح بالجهالة، يعني هذه جهالة. وفي الأنوار لو قال أبحت لك ما في داري. أيوة، أو ما في كرمي من العنب. نعم، فله أكله دون بيعه وحمله. نعم، وإطعامه لغيره. أي نعم، قال أبحت لك ما في الدار من الطعام، طعام طبعا، أو البستان، التمر أو الكرم، العنب اللي في البستان، فله أن ينتفع به أكلا، لكن حملا قال ليس له حمله ولا إيش، وإطعامه لغيره، أو يأخذ يطعمه غيره. ومن ثم لو أن إنسان دعاك لطعام أو قدم إليك طعام مثلا، أو أنت ضيف مثلا، لا يجوز لك أن تأخذ من هذا الطعام وتعطي غيرك، بل أنت تأكل تنتفع بنفسك ولا تعطي غيرك، إلا إذا ظننت رضا صاحب الطعام، إذا ظننت أنه يرضى بهذا ما عليش يضر، ما يضر. نعم، ما يضر. وفي الأنوار وتقصر الإباحة على الموجود. تقصر صحيح، أم تقتصر وتقصر؟ فنشوف وتقصر، تقصر يعني قاصرة، يعني الإباحة على الموجود. لما يقول لا خذ من اللي في داري فقط، اللي في داره أو اللي في بستانه من العنب، يقول اللي في بستانه، ما يتناول دار أخرى مثلا، إذا كان في هناك دار أخرى فيها تمر أو طعام أو بستان آخر، لا هذا لا يكون داخل تحت الإباحة. أي عندها في الدار أو الكرم. ولو قال أبحت لك جميع ما في داري أكلا واستعمالا، ولم يعلم ولم يعلم المبيح الجميع، لم تحصل الإباحة، انتهى. هذا كله منقول من الأنوار، قال شوف كل ما في داري أبحته لك أكلا تصرف به على كيفك كل كامل حريتك. وصاحب الدار ما يعرف إيش في الدار، يعني الكمية ما يدري عنها، ما يدري عنها هل هي قليلة كثيرة، ما يدري عنها. قال ما يصح، لأن هي إباحة، يعني يجوز أنه لو علم أنه كثير يجوز ما يرضى، ما يرضى. فقد يكون ظنه شيء في حدود المعقول يعني، فأباحه إياه. لكن لو اطلع على أنه كمية كبيرة ولا يرضى أو لا يعطيها، يجوز ما يبيحها، ما يبيحها له. قال يشترط أن يكون المبيح أو المالك يكون عالما بالكمية. نعم. وجزم بعضهم أن الإباحة لا ترتد بالرد. أيوة. وزعم بعضهم، يعني يشير إلى أن هذا القول ضعيف. وجزم طيب وجزم عفوا وجزم بعضهم بأن الإباحة لا ترتد بالرد، يعني لو أعطيت شيء أو عفوا يعني وأبحت لإنسان شيئا طعاما أبحته له فقال ما أريد، ما أبي، ما أريد مثلا، ما يبقى له الحق في أن يأكل أو يأخذ من هذا الطعام، وأنه ما يرتد برد الشخص المباح له، يعني يبقى أن الإباحة قائمة، يعني هكذا بعضهم قال. إيه؟ وهل عاد هذا القول هذا مسلم ولا في يعني عليه اعتراض وجزم بعضهم بأن إيه ماشي، سكت عنه وحتى في الحاشية ما تكلم، دل على أن هذا صحيح. قال وجزم بعضهم بأن إيش الإباحة لا ترتد بالرد، لا ترتد برد الشخص المباح له. إذا قال أنا لا أريد أباحه طعاما وقال لا أريد، يبقى يجوز له أن ينتفع حتى لو رده، تبقى الإباحة قائمة. له العود بعد الرد، يعني حتى لو رفض الشخص له بعدين ندم له أن يعود، ولا يقول والله أنا رددت هذا الشيء أخاف يكون حرام علي الآن لأني رددته، لا، لو عاد يجوز أن ينتفع به. نعم. طيب. وشرط الموهوب كونه عينا يصح بيعها. احنا في الهبة قال يشترط في الموهوب، في الشيء الموهوب أن يكون عينا يصح بيعها، لأنه أحيانا الموهوب يكون منفعة، وهبتك هذه منفعة كذا مثلا تنازلت بها لك. قال اشترط أن في الموهوب أن يكون إيش عينا يصح بيعها، يعني طاهرة منتفع بها، لكن هبة الشيء النجس ما يصح. هبة الشيء غير المنتفع به، إما أن لا ينتفع به بالمرة كالحشرات، أو أن يكون الانتفاع به محرما كآلات اللهو المحرمة، لا يصح هبتها. نعم. فلا تصح هبة المجهول كبيعه. ولا تصح هبة المجهول كبيعه. أقول مثلا أنا وهبتك مال عندي أو شيء مثلا لا يعرفه، هذا ما يصح، تقدم كبيع المجهول، كما أن بيع المجهول لا يصح أيضا هبة المجهول، يعني أن شروط الموهوب كشروط المبيع، فكما أن المبيع يشترط أن يكون معلوما ومما يصح بيعه، كذلك الموهوب شرطه أن يكون معلوما ومما يصح بيعه. وقد مر آنفا بيانه بخلاف هديته وصدقته. أما الهدية والصدقة تجوز بالمجهول، يعني لو واحد تصدق بشيء مجهول يجوز، أو وهب إنسانا شيئا مجهولا ما يعرف قدره ولا يعرف إيش هو يجوز. نعم. فتصحان فيما استظهره شيخنا. احنا قلنا الهبة على جهة الإكرام، أما الهدية اسم الهبة على عفوا الهدية على جهة الإكرام، أما الهبة مو شرط أن تكون على جهة الإكرام، بس هذا يفرق. نعم، هي كلها تبرعات من غير مقابل الثلاثة، وكذلك الوصية تبرع من غير مقابل، لكن هو اللي يفرق فيها اللفظ بس. فتصحان فيما استظهره شيخنا. أيوه. وتصح هبة المشاع كبيعه، وتصح هبة المشاع كما يصح بيعه، له حصة في عقار مثلا مشاع معمور أو غير معمور، يعني حصة من 10-15 حصة، يجوز أن يهب حصته أو يتصدق بها أو يهديها، يجوز يجوز ولو كانت مشاعا، لأن بيعه يجوز. واحد ما يجوز يبيع حصته من عقار، كذلك يجوز تصح هبته وهديته. نعم. ولو قبل القسمة، يعني حتى لو كان يقبل القسمة، يعني مو شيء، يعني يقول قد يقول قائل ما دام يقبل القسمة المفروض يقسمه ويبينه ويعطيه لشخص إذا أراد أن يعطيه له. قال لا، سواء كان يقبل القسمة أو لا يقبل القسمة تصح هديته أو هبته أو الصدقة به، وسواء قبل القسمة لأنه كبير مثل كثير يعني محرز يعني، أو لا يقبل القسمة بأن كان الشخص أو الحصة ضيقة جدا، أيضا يستفيد منها الموهوب له أو المهدى إليه بالانتفاع أو بالبيع. نعم. سواء وهبه للشريك أو غيره، سواء وهبه لشريكه معه في العقار أو لإنسان آخر لا فرق. فقد تصح الهبة دون البيع، وقد تصح الهبة دون، احنا قلنا ما يصح بيعه يصح هبته، ولكن أحيانا مو شرط العكس، مو شرط العكس، مو كل ما تصح يصح هبته يصح بيعه. مثلا حبتي الحنطة أو حبة الحنطة لا يصح بيعها لكن هبتها تصح. نعم. فقد تصح الهبة دون البيع كهبة حبتي بر ونحوهما من المحقرات، الأشياء الحقيرة التي ما لها قيمة، ما لها قيمة مالية، هذه لا تصح، لا يصح بيعها لكن تصح هبتها. وجلد نجس على تناقض فيه في الروضة، وجلد الجلد النجس يعني قبل الدبغ، الجلد النجس قبل الدبغ، هذا يصح واحد يهبه لإنسان هبة، لكن بيعه ما يصح لأنه نجس، شرط المبيع أن يكون طاهرا. في قول عند للنووي أنه ما دام أنه يقبل التطهير بالدبغ، ما دام أنه قابل لأن يكون طاهر بسبب الدبغ، إذن تصح يعني يصح بيعه. نعم. وكذا دهن متنجس، وكذلك الدهن المتنجس لا يجوز بيعه لكن يجوز هبته جائزة. ليش؟ لأنه ينتفع به في الاستصباح، يضعونه في المصابيح يسرجونها، يجوز إسراج المصباح بالدهن النجس أو الزيت النجس، لكن بيع الزيت النجس أو الدهن النجس ما يصح. نعم. فيجوز أن يكون هدية الدهن النجس أو الزيت النجس، ولا يجوز أن يباع. يعني معنى ذلك أن القاعدة هكذا، كل ما يصح بيعه تصح هبته ولا العكس. نعم، لا العكس. وتلزم أي الهبة بأنواعها الثلاثة، الهبة بأنواعها الثلاثة سواء كانت على جهة الهدية أو الصدقة أو الهبة، تلزم بإيش؟ بقبض، بالقبض، إذا ما قبضها الشخص الثاني الموهوب له أو المهدى إليه أو المتصدق عليه، ما قبضها لا تلزم. يعني أن الواهب أو المتصدق أو المهدي يجوز أن يتراجع ما دام أن الشخص الثاني أو الموهوب له والمتصدق لم يقبضها، يعني كأن وعده كما ذكرنا، قال راح أعطيك هدية أو هبة، أهبك كذا أو أتصدق عليك بكذا، زين ما أعطى تراجع، يعني ما يطالبه الشخص الثاني. نعم. فلا، لكن إذا قبضها الموهوب له أو المهدى إليه أو المتصدق عليه أصبحت ملكا له، ومن ثم لا يجوز للمالك أن يطالبه فيها، راح خرجت من تحت يده. نعم. فلا تلزم بالعقد بل بالقبض على الجديد. مجرد العقد كان يقول وهبتك هذا الشيء، حتى لو قال قبلت ولكن ما قبض، ما تلزم حتى يقبض. وكذلك لو قال أنا راح أهديك أو أهديتك هذا الشيء ولكنه لم يقبض، أو تصدقت بهذا الشيء عليك، فإنه لا يلزم حتى يقبضه. نعم. لخبري أنه صلى الله عليه وسلم أهدى للنجاشي 30 أوقية مسكا، فمات قبل أن يصل إليه، فقسمه صلى الله عليه وسلم بين نسائه. يعني رد النبي صلى الله عليه وسلم أرسل الهدية للنجاشي، فمات النجاشي قبل وصول الهدية إليه، فرجع الرسول المبعوث يعني بالهدية، رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ليش؟ لأن صاحب الهدية اللي أرسلت إليه مات، فالنبي صلى الله عليه وسلم استرجعها وقسمها بين نسائه. ومعنى هذا الحديث أن الهدية ما لزمت، لأنه لم يقبضها النجاشي، فله أن يسترجعها المهدي ما دام أن المهدي إليه مات أو لم يقبضها. نعم، فهي باقية على ملك الواهب أو المهدي. نعم. ويقاس بالهدية الباقي. هذا الكلام على الهدية، ورد النص في الهدية، هدية النبي صلى الله عليه وسلم للنجاشي وردت في الهدية، يقاس عليها الصدقة كذلك. واحد أرسل إلى إنسان صدقة، بعدين هالإنسان قبل أن تصل إليه الصدقة مثلا مات، فيجوز لصاحب الصدقة للمرسل أن يسترجعها ويعطيها لشخص آخر، أو أرسل إليه على أو أعطاه على أساس الهبة، فقبل أن يقبضها الموهوب له مات، فيعني ما تلزم في الحالة هذه الهبة، لا تلزم. وإنما يعتد بالقبض إن كان بإقباض الواهب أو متى يعتبر قبضا؟ متى يعتبر القبض؟ إذا كان بإقباض الواهب، أعطاه الواهب أو بإذنه، أو قال خذ هذا الشيء، يعني هو موجود في الأرض مثلا أو على طاولة أو في مكان ما، فقال خذه، هذا يعتبر إيش؟ قبضا أيضا. نعم. طيب. أو إذن وكيله فيه، أو أنه له وكيل رجل أعمال أو كذا أعطاه إياه. نعم، بالواسطة. نعم. ويحتاج إلى إذن فيه. إيه طبعا، إذا ويحتاج إلى إذنه فيه، إلى إذن الوكيل. الوكيل يحتاج إلى أن يعني يأذن، يعني لو قال له واحد قال للوكيل هذه تعطيها لفلان هبة، لازم هذا الوكيل يأذن للشخص الموهوب له، يقول خذها يعني، أو يدفعها بيده إليه. نعم. وإن كان الموهوب في يد المتهب، إذا كان الموهوب في يد المتهب، يعني واحد أخذ شيء عارية مثلا، لا إيه، وإن كان الموهوب في يد المتهب إيه؟ ويحتاج إلى إذنه فيه، وإن كان الموهوب في يد المتهب. نعم نعم، ما يوصلي يعني، حتى لو كان الموهوب مثلا كان عارية في يد المتهب يحتاج إلى الإذن، يعني مثلا يقول هذا الشيء العاري اللي عندك أذنت لك أن تتملكه. نعم. نعم. ولا يكفي هنا الوضع بين يدي المتهب بلا إذن فيه، أي ما يكفي أن يضع هذا الشيء بين يديه ولا يقول له خذه أو أذنت لك في أخذه، ما يكفي، لابد من الإذن، حتى لو وضعه بين يديه. طيب لو وضعه في جيبه أو في حجره، هذا يكفي هذا، لأن قبضه غير مستحق له. نعم. فاعتبر تحققه بخلافه في المبيع. أي نعم، لا، في المبيع لو وضعه بين يديه يكون قبض، بمثابة القبض أو الإقباض. نعم. فلو مات أحدهما قبل القبض قام مقامه وارثه في القبض والإقباض. إذا مات أحد الواهب أو الموهوب له قبل القبض وهبه ولم يقبض الشخص الثاني، فمات الواهب، يقوم الوارث مقامه، أو مات الموهوب له، يقوم وارث الموهوب له بالاستلام نيابة، إن أصر مثلا الواهب على الهبة، لكن إذا تراجع هذا شيء آخر. ولو قبضه فقال الواهب رجعت عن الإذن قبله، وقال المتهب بعده. يعني الواهب أعطى وأذن للموهوب له بالقبض بالأخذ فقبضه، طبعا هو الأصل يكون ملك القابض، ملك الموهوب له، لكن الواهب قال أنا تراجعت عن الهبة قبل أن تقبضه. إذا تراجع عن الهبة قبل القبض، القبض غير صحيح. والقابض أو الموهوب له لا، قال لا، أنت بعد ما أنا قبضته أنت قلت تراجعت، يعني أنت تراجعت، يعني حصل بينهما إيش؟ خلاف. طيب من المصدق بهذا؟ بمن المصدق؟ من المصدق؟ نعم، صدق الواهب على ما استظهره الأذرعي. قال الأذرعي، قال الظاهر أن الواهب هو الذي يصدق، اللي هو أعرف أنه إذا كان تراجع قبل القبض ولا بعد القبض، يصدق بيمينه أنه كان قد تراجع ويسترجعه من الموهوب له. لكن ميل شيخنا، لكن ميل شيخنا، وقال استظهر الأذرعي أن القول قول الواهب، لكن ميل الشيخ ابن حجر إلى تصديق المتهب، أن المتهب هو الذي يقبل قوله، فالمتهب يحلف أنه أنت ما تراجعت إلا بعد أن قبضته ويحلف على ذلك فيستحقه. نعم، أنتم ما وصلتوا إلى نعم، لأن الأصل عدم الرجوع قبله وهو قريب، يعني الكلام الشيخ ابن حجر قريب من الصواب. يعني قال ايش قال ابن حجر؟ يقول الظاهر انه من كلام المؤلف، يقول هو من كلام الشيخ ابن حجر، يقول وهو قريب، يعني ابن حجر يقول المصدق هو الموهوب له لانه بيده، والاصل انه لم يتراجع، يقول وهو هذا قريب، يعني ابن حجر يقول قريب كأنه هي. نعم، صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم.